الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة الإنسان سمى الله سورة في كتابه بسورة الإنسان، وهذه الأسماء لها إيحاءات في القلوب، لها وقع، لابد أن يولد اسم السورة في قلبك معنى. أنت إنسان، وهذه سورة الإنسان. فماذا تعني سورة الإنسان؟ هذه السورة كما جاء في صحيح مسلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، أي سورة الإنسان. ولهذا لا يعني أنه كان يقرأ في هذا اليوم وفقط سورة الإنسان. ولهذا يقول الأئمة والعلماء أن تقرأ في غير هذا اليوم حتى لا يعتقد جاهل أنها خاصة بهذا اليوم، فتقرأ في يوم آخر. والهدي كما سمعتم أن تقرأ يوم الجمعة، فإن صار عند الناس اعتقاد أنه لا تصح الصلاة إلا بها أو نحو ذلك من الأفكار الغير صحيحة، فينبغي أن تترك مرة كل فترة إذا تولد هذا الاعتقاد عند الناس حتى نلغي هذا الاعتقاد. وهذا يظهر سواء صح هذا القول عن أهل العلم أو لم يصح، يعني صح قولهم أو لم يصح، أن العلماء يهتمون جدا بمسألة ماذا يعتقد الإنسان، ماذا يعتقد الإنسان. يعني تسأل أهل العلم الإنسان يدعو بعض الصلاة، يدعو ولا لا يدعو؟ ايه رايكم، انسان يدعو بعد الصلاه ولا لا يدعو بعد صلاه فريضه؟ ليه ما يدعوش؟ ليه يدعو؟ يدعو من الاوقات المستجابه الدعاء اللي يرجى فيها استجابه الدعاء. ولكن العلماء يقولون اذا اعتقد ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو دبر كل صلاه نقول له لا، اترك الدعاء فتره وادعو فتره. ليه؟ ليه ده وارد سنه قوليه إن هذا دبر الصلوات من أوقات استجابة الدعاء اللي يرجى فيها استجابة الدعاء. قال لك اعتقاد أن الرسول فعل وهو لم يفعل لا نريد أن يتولد عند المسلم، حتى يبقى الإنسان دائما مرتبطا بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يأتي الخلاف في مسألة الصيام، هل يصوم أفضل الصيام يصوم يوما ويفطر يوما صيام داود عليه السلام، ولا يصوم صيام النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين والخميس والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر الأيام البيض وست أيام من شوال وعاشوراء وعرفة التي إن جمعتها وجدت أنها حوالي نصف العام، حوالي نصف العام، لأن عندك اثنين وخميس يبقى اثنين من سبعة يبقى كده سبعين، مش كده؟ وعندك ثلاث أيام من كل شهر يبقى دي واحد على ثلاثين يبقى واحد على عشرة، واحد على عشرة من السنة يعني عشر. فتضيف هذا إلى هذا إلى الاثنين إلى إلى عاشوراء إلى عرفة، إلى أنه كان أحيانا يسرد حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. فيا ترى هذه الطريقة أفضل ولا طريقة داود؟ تجد كلام العلماء كثير جدا، هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم وذاك قول يحث. المهم في النهاية هو أن ترتبط ويكون ارتباطك القلبي والعقلي برسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا. واضح إخواني؟ فهنا يقال نفس الكلام، إن العلماء لما قالوا لا تقرأ سورة الإنسان تارة مرة بعد ما تقعد كام شهر تقرأ تيجي مرة تقطعها حتى لا يعتقد الناس، بيهتموا بمسألة الاعتقاد، مسألة ماذا تعتقد، ازاي بتفكر، نيتك ايه، قصدك ايه، دي عليها الامر كله، هذه عليها الامر كله. انما الاعمال كلها، انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى. انت كنت ناوي اتباع الرسول ولا عجبك الموضوع ده؟ تفرق كتير. فكثير من الدخول في العبادات لا يكون مطلق العبادة هو المراد، لا لا، المراد الاتباع. فالكلمة دي ما تنساهاش أبدا، المراد الاتباع، ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. افتحوا معايا المصحف كده كل واحد ينظر في السورة، هسألكم أسئلة وتجيبوها من السورة اللي أمامكم. أول آية قرأها كده في نفسك، وشوف آخر آية، البداية والنهاية. البداية: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. النهاية: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. ودي سورة إيه؟ الإنسان. تولد معنى في قلبك؟ في حاجات في قلبك كده دلوقتي؟ ها؟ رب العزة يبين لك البداية والنهاية. البداية أنت كنت ولا حاجة، والنهاية يتنعم يتعذب. دي أول سؤال. السؤال الثاني: اقرأ بعد الآية الأولى إما شاكرا وإما هذه أقسام الناس كافر ومؤمن شاكر. اقرأ بعدها صفات كل فريق وما عد الله له. كلكم حافظين الصورة طبعا، وتقرأوها كل جمعة في الفجر. قسمان: بدأ بصفات الفريق الأول، يوفون بالنذر، يخافون يوما كان شره مستطيرا، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ثم بعدها يذكر ألوان النعيم، رغم أن الكافرين في الأول قال إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، وفي أهل الإيمان أطال، وفي وصف الجنة أطال، في ترغيب وترهيب، ولكنه أطال في التشويق والترغيب. وهذا لمن كان له قلب. الله يا أخواني يتودد إلينا، الله مع غناه عنا يتودد إلينا، هو الودود. ولهذا ورد عن عبد الله بن وهب، كان الحديث مرسل غريب، قال: أخبرنا ابن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه السورة: هل أتى على الإنسان حين من الدهر، وقد أنزلت عليه وعنده رجل أسود، فلما بلغ صفة الجنان. فين صفة الجنان؟ الآية كام عندكم؟ صفة الجنان من أول قوله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وبعدها أيوة بعد وصفهم: فوقاهم الله شر ذلك اليوم وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. قال: فزفر الرجل الأسود زفرة فخرجت نفسه. ناس بتحس، ناس عندها دم، ناس بتفهم، ربنا بيكلمنا وبيوصفنا الجنة. اشتاق الرجل فزفر زفرة فخرجت نفسه، فقال: أخرج نفس صاحبكم الشوق إلى الجنة. الحديث مرسل غريب، ولكن شيخ الإسلام أورد الآثار اللي وردت عن بعض السلف الصالح الذي كان يحصل له مثل هذا كثيرا، يشهق شهقة وتطلع روحه فيها من شدة الخوف. سمعتوا الكلام ده؟ الكلام ده موجود في العصر ده ولا مش موجود؟ موجود. يقول لك ده مات، جهله خبر شديد جدا مات فيها. نسمع الكلام ده؟ كتير جدا، انا اعرف بدل واحد 100. صحيح. يقول لك كان شديد عليه خبر ان الارض ضاعت منه، قاعد في القعده مات. كان شديد عليه جدا خبر ان ابنه اصيب بالسرطان ولسه صغير في السن، مات فيها أول ما جاء الخبر. بنسمع الكلام ده بس في الدنيا، وفي الحزن على الدنيا، وفي الخوف من مصائب الدنيا، وممكن يجيله مرض نفسي ويجيله كذا وكذا الدنيا. طب يا ترى الكلام ده ممكن يحصل شوقا إلى الجنة وخوفا من النار؟ ثم بعد ذلك، بعد وصف الجنة عندكم في السورة، جاء بيان السبيل. خلاص انت اشتقت للجنة، وسمعت أوصاف الجنة المفروض أنك حسيت بالمعنى ده وخلاص عايز أدخل الجنة، فبدأ يبين لك الطريق، بدأ يبين لك الطريق. فآخر صفحة في سورة الإنسان بدأ يذكر القرآن، عايز الطريق ها؟ فالقرآن والصبر وعدم موالاة الكافرين ولا سماع كلامهم ولا الاغترار بهم والذكر وقيام الليل. عايزك مهما كنت طالب علم وانشغلت بالطلب الحاجات دي ما تفوتكش أبدا، لأن أحيانا بننسى الغاية ونبدأ نفكر في الوسائل. فالعلم كما أنه مطلوب لذاته مطلوب لغيره وهو الأولى، إنما نتعلم لنعمل. لكن منشغل بطلب العلم منشغل بطلب العلم وسبت القيام وسبت القرآن وسبت الأمور التعبدية، من قال هذا؟ من قال هذا؟ هذه صارت سمة للعصور المتأخرة لم تكن موجودة في الأوائل. لما نذكر الصحابة الجيل الأول إنما نذكر القيام والصيام والقرآن، وكان التعلم موجود طبعا، ده العصر اللي فيه العلم كله، لكن لم يمنعهم هذا التعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ودروس العلم التي كان يتخولهم بها خشية السآم عليهم، ها؟ لم يكن ودروس للنساء فجعل للنساء يوما صلى الله عليه وسلم، لم يكن هذا سببا للانشغال بالعلم عن العبادة. دي معادلة فاسدة، هذه معادلة فاسدة. وبالتالي من أول الطريق يقول لك لا بس هي فترة كده بعدين هأعبد، لا غلط، تتعرف هتموت إمتى ولا هتعيش إمتى ولا تتعلم إيه مش عالمين. فمن الأول اضبط عمرك في عبادة، وبتعلم عشان أعبد، بتعلم عشان أعبد، بتعلم عشان أعبد، مش بتعلم عشان أوقف العبادة. هذا مفهوم خاطئ مقلوب، هذا مفهوم خاطئ مقلوب. حتى أن صار اليوم البعض يفكر في النفقة على طلبة العلم ويفرغهم لطلب العلم، ها؟ طب فين العبادة؟ ما تلاقيش، فبيفسد المشروع، يفسد المشروع. ليه يفسد؟ ليه؟ لأن الإنسان ده ليه جزء قلبي، ليه روح، وهذه التزكية لهذه الروح هي المقصد الأول، هي المطلب، هي المطلب. أنا مش آلة، مش كمبيوتر هندخله كم معلومات واحفظ المتن ده واحفظ المتن ده واحفظ المتن ده عشان لما ندوس على الزرار تطلع لنا حاجة، ده الكلام ده في الآلات. لكن في البشر في حاجة اسمها عبودية لله، في حاجة اسمها ذلة لله، ها؟ لازم رجلك تورم كده وتنمل تحتك وتوقف ساعة واتنين، لازم عقلك يبدأ يشتغل وتسمع وتغلط وتصحح، لازم عينك تدمع كده وتشقلها خطين في وشك كده، ها؟ وشك يأكلك من الدموع، لازم. هي دي الذلة لله، هي دي العبودية. فبين الله الطريق سبحانه وتعالى، ها؟ القرآن. أول آية عندكم تقول إيه؟ ها؟ أول آية في القرآن لتحث على القرآن، اصحى. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، يبقى ده معاك الكتاب اللي هتعرف بالطريق اللي تدخل بيه الجنان دي. فاصبر لحكم ربك، القضية مش قضية أنك هتحفظ آيتين وتقرأ آيتين، لا، ده هتعوز تطبيق عملي، ولما تيجي تطبق عملية لهذا الكتاب هتلاقي الدنيا كلها وقفت أمامك، وهتلاقي بعد كده الأمور الصعبة بقى اللي تحتاج إلى صبر. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم من البشر آثما أو كفورا، تسمعش كلام حد ممن يدعونك إلى خلاف ذلك من الإثم أو الكفور، ها؟ وهذه كفورة تتكرر مرتين كده في السورة، إما شاكرا وإما كفورة في أول السورة. فلا تطع منهم آثما أو كفورا، واصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، ها؟ واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، الذكر الدائم لسانك شغال، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. هذا سبيل الشاكرين، الليل الطويل ذكر لله، بالنهار ذكر لله، ثبات على الكتاب وعمل بالكتاب وصبر على ما يلقونه من الأذية في سبيل هذا الكتاب، حينئذ يأتي الخير ويظهر لك الطريق. ده كده بيسمون المعنى الإجمالي للسورة، سورة سورة الإنسان من أول ما كانوا على حاجة لغاية لما دخل الجنة أو النار، وبينت له ما بين ذلك. الناس قسمين، القسم اللي بنرغب إليه ونسأل الله عز وجل أن نكون منهم، وللإنسان المفروض يعمل ليه، فأطال سبحانه وتعالى من ذكر هؤلاء وذكر صفاتهم وصفات الجنة، وما فرقش من الاثنين. يعني تلاقوا الصفات داخلة مع ذكر الجنة، لأن الدنيا والآخرة حزبة واحدة يا أخواني، الدنيا والآخرة حزبة واحدة، ما تحسش أنها فترة وانتهت، لا لا لا، هي جزء، هي جزء، جزء الامتحان اللي بعده الجزاء على طول. فنسأل الله عز وجل أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. نقف اليوم عند هذه الآيات الثلاث، نعرف معانيها. هل أتى على الإنسان، هل هنا قال أهل التفسير والمعاني هي بمعنى قد وليست استفهامية. قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وقيل أن هل قد تكون هنا استفهامية وليس بمعنى قد، كأنك تقول هل أعطيتك، كأنك تقرره، يسموه استفهام تقريري. جالك يوم ما كنتش ولا حاجة، هل أتى على الإنسان حين وقت من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فين أكبر واحد فينا هناك؟ حاج محسن ما جاش ليه؟ سافر. السلام. مين أكبر واحد هنا سنا؟ حاج محمد. كم سنة عم حاج محمد؟ 66. من 70 سنة مين اللي قاعدين دولت كان موجود؟ بشرية كلها. كان تعرف ان في واحد اسمه ابراهيم ولا رفاعي ولا محمد ولا مختار ولا بشرية كلها؟ كان تعرف الكلام ده؟ كنا كلنا ولا حاجة. من 70 سنة ما كناش كلنا هنا، وكان في ناس تانية. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ يا رب صدقت. فهذا استفهام تقريري. من 20 سنة كنت فين؟ من 30 كنت فين؟ من 40 كنت فين؟ ولا حاجة. لم تكن شيئا يذكر أصلا، ما كانش فيه الاسم ده ولا يخطر بالبال ولا الشكل ده ولا البني آدم ده، ده اللي هو أنا وإنت وكلنا، كل البشر. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ حين يعني امتى الوقت ده؟ ايه هو الوقت اللي احنا كنا فيه او لم نكن فيه شيئا مذكورا؟ للعلماء اقوال. عايزين تقولوا انتوا الاول، قولوا امتى الوقت ده يا حاج مختار عبد الرحيم؟ قبل الولادة، مش كده؟ او وقت الحمل كنت شيء مذكور؟ ولا حاجة، لسه حاجة في بطن أمك كده ما حدش عارف عنها حاجة، مش كده؟ ولهذا قيل لا، حين من الدهر قبل أن ينفخ فيه الروح، وقيل لا ولا دي ولا دي. ده يوم ما خلق الله آدم عليه السلام إنسان أصل البشري. وعشان كده بنقرأها السورة دي يوم الجمعة لأنه يوم أن خلق الله آدم، اليوم اللي أدخل فيه الجنة واليوم اللي أخرج فيه من الجنة واليوم اللي تقوم فيه الساعة يوم الجمعة، ولهذا تقرأ يوم الجمعة سورة الإنسان. خلق من طين 40 سنة لم يكن شيئا مذكور، ثم حمأ مسنون 40 سنة ولم يكن شيئا مذكور، ثم من صلصال 40 سنة. ورد في بعض الآثار النقولات هذا يعني 120 سنة ولا حاجة، حاجة عارف إيه ده ربنا بيخلقه ده. وقيل الحين المذكور شيء مجهول لا يعرف مقداره، هذه أقوال العلماء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر في بطن أمه لم يكن شيئا مذكورا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر قبل أن يحمل تحمل فيه أمه لم يكن شيئا مذكورا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر يوم أن خلق الله 40 120 120 سنة وما حدش يعرف إيه ده لم يكن شيئا مذكورا؟ هل أتى على الإنسان قبل أن يخلقه الله أصلا حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم لم يكن شيئا مذكورا. يعني لم يكن شيئا مذكورا لا نعرفه ولا ندري ما اسمه ولا ما يراد به، مش كده؟ أو لم يكن شيئا مذكورا قالوا الذكر أي الشرف، ها؟ مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول وإنه لذكر لك ولقومك، يعني شرف ليك وخطر كحاجة عملت لكم قيمة القرآن ده، ها؟ خلت للعرب قيمة، ها؟ فقال الذكر يعني شرف. هل أتى على إنسان حين من الدهر لم يكن شيئا ذا شرف ولا ذا مكانة؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيحيي في قلوبنا معاني، ما هي هذه المعاني؟ يعني لما قرأنا الآية الآن هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن عند البشر شيئا مذكورا لكن كان عند الله يعلم أمره ويعلم ما يكون منه. المعنى ده ما يولدش في قلبك شيء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ قال ابن كثير لم يكن شيئا يذكر لحقارته وضعف إيده ولا حاجة. ولهذا يقولون هذه الآية علاج الكبر والعجب ورؤية النفس. ولهذا اقرأ مثلا في منهاج القاصدين في موعظة المؤمنين في علاج الكبر يقول لك أن تتذكر أصل الخلقة وقبله، تتكبر عليه ده انت ولا حاجة، انت ما كنتش حاجة ولا حد يعرفك ولا ليك اسم ولا ليك سيرة خالص، تنكسر يجي لك ذلة لله سبحانه وتعالى، تصغر نفسك بدل ما هي عمالة تنتفخ زي البالون على الفاضي. فأول معنى تولده هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا يولد معنى تاني، ومين اللي خلاني شيئا يذكر؟ اليد التي خلقت، القدرة، العلم، الحكمة، الله الخلاق. الآية دي ما تحييش في قلبك هذه المعاني وهذه الاعتقادات التي جعلتك شيئا مذكورا بعد أن لم تكن شيئا مذكورا. وهذا هو العلاج الثاني لأمراض القلوب، أن تعرف ربك. فمن عرف ربه وعرف نفسه كان عبدا لله. اللي يعرف نفسه صح ويعرف ربه سبحانه وتعالى معرفة حقيقية صحيحة لا يرضى إلا أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى. حاجة تانية تحيي الآية في القلب، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ كان في حاجة قبلك ولا ما فيش؟ وأنت أول واحد، ما قبل خلقي ووجودي وابتدائي كان بشر، كيف كانت الدنيا وكيف كان الكون من غيري؟ إيه أنت أصلا؟ كانت الدنيا شغالة وناس ترزاق ودعوة ونفس الكلام. المعنى ده ما يغش عنك أبدا، أنت شوية وماشي، أنت كنت ولا حاجة وستصير إلى تراب وخلاص. هي أنت كنت جزء من تاريخ البشرية الطويل. المعنى ده ما يغيبش عنك أبدا، لأن الإنسان بيتصرف بيظن أنه سيخلد، إن هي كده مش هتنفع من غيري. لا، كانت قبلك وهتكون بعدك. هذه كلها معاني تولدها هذه الآية في قلبك. ها؟ فماذا كانت وكيف كانت؟ كيف كان الكون بدوني؟ ده يمكن الكون كله ما كانش متوقع إن يطلع واحد زيك ولا في باله الكلام ده. شفت قد إيه الإنسان ضعيف؟ وقد إيه في النهاية أنت مجموعة أيام حملت مجموعة أعمال ويا جنة يا نار. شفت أن الموضوع مش موضوع الدنيا تمشي إزاي ومصر راح لفين. القضية قضيتك أنت ومش واخد بالك. الموضوع موضوعك أنت مش موضوع بلد. الأرض لله وملك لله ويفعل فيها ما يشاء. والأرض اللي أنت عليها دي كانتش مسجد قبل كده، النهاردة مسجد وفيها ناس، وبعد 70 سنة 100 سنة ناس تانية وناس تالتة وناس رابعة. زيارة، زيارة مؤقتة، فترة وبنمشي، فترة وبنمشي، ويجي غيرنا وغيرنا، وأشكال تانية وجوه تانية وطباع تانية ومواقف تانية. الشعور ده والمفهوم ده ينبثق ويوجد في قلبك لما تقرأ هذه الآية. طيب ارجع كمان، لم يكن شيئا مذكورا قبل هذا كله. يوما خلق الله السماوات والأرض والأشجار والمياه، هذا كله إخواني يجعلك تفهم إن أنت جزء من كون خلق الله عز وجل وفيه ترابط. أنت بتفسد في هذا الكون ولا بتصلح في هذا الكون اللي هو مخلوق من قبلك وله خالق هو خالقك؟ يا ترى أنت عايش إنك زي نبتة في الأرض زي أي مخلوق في الأرض، وده جزء من دائرة كبيرة تسير بأمر الله، ففسادك مكتوب وصلاحك مكتوب. يا ترى الجزء ده كنت أنت المصلح فيه ولا المفسد؟ أنت ملأت الدنيا صلاة وقياما وذكرا ودعوة وخيرا وبشرا وصلاحا، ولا العكس ولا الاثنين؟ هي دي الجزئية يا أخواني، أنك تبدأ تفكر في الدورة الكبيرة مش دورة حياتك أنت بقى. لا، ده ربنا سبحانه وتعالى بيربطك بالكون كله، دورة الحياة كلها، عشان تربط حياتك بمحور الوجود كله. لماذا خلق الله الدنيا؟ هي القصة إيه؟ أنا جيت هنا ليه؟ ورايح فين؟ ومطلوب مني إيه؟ وده أنا عايز أعرف أنا فين؟ وده جزء من إيه بالضبط؟ ربنا بيعلمك، ربنا بيعلمك. وبالتالي ستنتهي من قراءة هذه الآية وقرأتها، والله تقرأها الليل كله لغاية الفجر والمعاني تتولد في قلبك. ها؟ يبقى ما يجي الشاعر بقى والشباب ويغنوا جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، مش عارف هو جاي منين، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت، إلى أين لا أدري لا أدري لا أدري. الشاعر محتار والدنيا كلها تحتار لغاية لما ربنا يقول لك أنت فين وجاي منين ورايح لفين. وهو ده اللي بيدي النفس البشرية طمأنينة والاستقرار. هو ده كده أنا عرفت إيه القصة بالظبط. يلا بقى مش فاضل غير إنك تشتغل، إنك تعمل، فنزل لك الكتاب والقرآن اللي هتسعد بيه في الدنيا والآخرة. هي دي الحدوتة، هي دي القصة، هي دي قصتنا كلنا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ آية تفوق واحد يفوق، الله صحيح، هو إيه ده؟ وأنا شايف نفسي كده ليه؟ أنا نسيت اللي قبل كده، ده قبل كده كنتش هنا، ده كان لها خالق، ده كانت ماشية وكانت سايرة، وبعد شوية هروح وهتمشي وهتسير بدوني. الله الله الله، أما أنا وظفت إيه؟ أما أنا بعمل في الدنيا إيه؟ تعالى وقف واسمع الآية بتقولك كده. كل أسبوع في يوم الجمعة ربنا سبحانه وتعالى بيدينا الوقفة دي، بس مين اللي يفهم عن ربنا؟ مين اللي يعي كلام الله؟ مين اللي ربنا في قلبه حاجة كبيرة فعلا وما بيسمع كلامه بيقف عشان يفهم كلام الملك الكبير سبحانه وتعالى؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ تقول نعم يا رب، جاء هذا اليوم وكانت الدنيا كلها تسير بدون. قال الله عز وجل: إنا خلقنا الإنسان. يبقى اللي خلقك وجعل لك ذكر ووجود هو الله. لما بقول لك أطع أباك وأمك، ده هم سر وجودك. طب كيف بمن خلق؟ كيف تكون طاعة من خلق؟ إنا خلقنا الإنسان، هي دي صورة الإنسان. أول آية: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكور. الآية الثانية: إنا خلقنا الإنسان. إيه التكريم ده؟ ربنا يذكرنا مرة واثنين ويسمي سورة باسمنا. حتى إذا عذبنا عذبنا بحق، يبقى هو أكرمنا وخلق أبانا آدم بيده وأسجد له الملائكة ونفخ فيه من روحه وعلمه أسماء كل شيء وسخر له كل شيء، فإذا أخذه عذبه يكون محقا سبحانه وتعالى حين يقول: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هو أكرمنا وعلمنا بعد خلق عظيم. إنا خلقنا الإنسان من نطفة، بيتكلم عن ابن آدم، والنطفة الماء الذي يقطر، المني. وكل ماء قليل في وعاء يسمى نطفة. يقول لك دي نطفة، يعني ايه؟ يعني شيء يسير. إنا خلقنا الإنسان من نطفة يسيرة حقيرة تجري في مجرى البول. أول خلقك بعد ما كنت ولا حاجة، كنت نقطة مشيت في مجرى البول. كلنا، مين مش كده؟ مش موجود. إنا خلقنا الإنسان من نطفة، ثم قال عن هذه النطفة وصفها، قال: أمشاج. نطفة أمشاج، ما معنى أمشاج؟ دي صفة النطفة، جمع مشج أو مشيج. كلمة أمشاج في اللغة يعني أخلاط، من نطفة أخلاط. يعني المعنى الأول، قيل نطفة الرجل ونطفة المرأة واختلاطهما، فاختلطت هذه النطفة بماء آخر من المرأة فصرت هذا شيء، بدأت تبقى شيء، وشيء صغير حقير. الحقارة يعبر بها عن الصغر واللامبالاة، حاجة صغيرة كده مش مهتم بيها. يعني انت لو شفت النقطة دي مرمية كده ولا بالميكروسكوب شفتها، ايه ده؟ هو ده انت وانا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج أخلاط، اختلطت هذه ماء الرجل بماء المرأة. وقيل مشج يمشج إذا اختلط، وهو هنا اختلاط النطفة بالدم، فبقيت عامل زي نقطة دم كده متجمدة. والله يراك، هو القيوم عليك، هو اللي بدأ الخلق ده بعد أن لم تكن شيئا، هو الذي قدر أن تكون أنت شيئا، فبدأ هذا الشيء بهذه النطفة الأمشاج. قيل أمشاج لها معنى آخر، بدأ اختلاط ماء المرأة والرجل والدم والعلقة. وقيل أمشاج هي الحمرة في البياض، حته دراع كده حمرا في بيضه مختلط اللون ابيض باحمر. الكلام ده يفهمه الاطباء. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج مختلطه ومتلونه بلونين كده ابيض فاحمر نقطه من ابيض فاحمر. ده اللي هو احنا، ده اللي هو الانسان. وقيل لان ماء الرجل غليظ وماء المراه اصفر رقيق فيخلق منهما الولد. العرب بتتكلم في الموضوع ده الامشاج لانها ممتزجه. قيل ولانها ممتزجه مختلطه من انواع يخلق الانسان منها وطباع مختلفه. ده الكلام ده بيقولوا الشوكاني وهم لسه لا اكتشفوا كروموزومات ولا اكتشفوا الكلام ده. قال لك هي دي الامشاج، والامشاج بتحمل زي ما بنقول احنا وبنعلم الطلبه الصفات الوراثيه للانسان، خلقيه وخلقيه. خلقيه و شايف الاشكال اللي قدامك دي كلها، ابيض فاسمر فاحمر في عين واسع في عين ضيقه في شعر اكرد في شعر ناعم، ها دي امشاج من نطفة أمشاج مختلط فيها صفات كثيرة، وانت تطلع من ضمن الأوصاف دي عشان تبقى بالوصف ده. شفت احنا ايه في وسط الملكوت ده؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. من أول ما ذكر نطفة أمشاج ربط الله سبحانه وتعالى القول بكلمة ايه؟ نبتليه. انت ما كنتش حاجة وانا خليتك حاجة وخلقتك من نطفة امشاج عشان بختبرك. خلص الموضوع. انا عرفت كده القصة كويس قوي. لو كنت تايه ومش فايق والدنيا واخداني ومش عارف ايه واخدني، انا بدأت اصحى كل اسبوع تذكرة بهذه الآية. اي نبتليه ده حال، الجملة الفعلية دي حال. حال ايه؟ خلقنا نبتلي، حال كوننا نبتلي. لا، خلقنا الإنسان، الإنسان ودي حال من الإنسان، نبتليه أي حال كونه يبتلى. فإما حال من خلقنا وإما حال من الإنسان، حال كوننا وحال كونه يبتلى. إحنا بنختبره وهو بيختبر. كل مواقف الحياة كده، الخاصة والعامة، الحاجات اللي في حياتي والحاجات اللي في حياة الأمة كلها، كلها على القاعدة دي. وكل دول قلوبهم بين أصبعين من أصابع الرحمن. المعنى ده ما يغيبش عن بالك أبدا. المعنى ده يغتاظ له العلمانيون. أيوة، معنى ده يدمر لهم اللي هم بيقولوا كله ده أنا بأصل عندك إن القصة مش قصة حاجات ونتائج وعلوم وهيترتب عليها، لا، ده قصة ابتلاء من الملك لينا وإحنا بنسمع ولا لا. طب نعمل كذا ونشغل عقولنا، لا، الملك بيقول في القرآن كذا. هي دي القضية اللي بنتربى أو اللي مفروض نتربى ونربي أولادنا عليها. إحنا كناش حاجة يا أولاد، وربنا خلقنا من لا شيء وجعلنا بهذه الصورة وأحسن تصويرنا ليبتلينا، نبتليه. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، كما قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عمل. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. فجعلناه سميعا بصيرا. هنا العلماء لهم كلام طويل في كلمة فجعلناه سميعا بصيرا. فجعلناه سميعا بصيرا، قال لك هنا قلب، حاجة في اللغة بتسموها قلب. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج فجعلناه سميعا بصيرا لنبتليه. لكن قدم كلمة نبتليه عشان انت تاخد بالك المهم بيتقال الأول. ماشي خلاص، انت عندك سمع وبصر، خلي بالك انت بتبتلى، وعلشان كده انا جعلتك سميع بصير. جعلتك سميع وبصير عشان انت بتبتلى. عشان كده هيسألك سمعت إيه وشفت إيه، وبالتالي قلبك تولد فيه إيه. هي دي القصة. تاني، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وبالتالي لما نزل الأحكام الشرعية، اعمل ما تعملش، اسمع ما تسمعش، قول ما تقولش، بص ما تبصش، ده كله بيبتليك. فما جعل لك السمع والبصر إلا ليبتليك، أنت سمعت إيه؟ للأسف الشديد احنا بنتلقى الأحكام الشرعية يا اخوانا ومش واخدين بالنا من العقيدة دي، فبيكون وقع الأحكام الشرعية علينا ضعيف جدا. هو السمع سمعي؟ هو البصر بصري؟ ده هو اللي خلقه لي، وهو قادر عن أسلوبه مني، وسيكون كذلك فعلا، هيسلب منك الكلام ده، ما هو لما تموت كل ده توقف. وبالتالي ده هو بيختبرني بالسمع ده، وبالتالي بيقول لك حرام كذا حرام كذا، تسمعش الموسيقى، تسمعش الغناء، تسمع، ده بيبتليك، بيختبرك، بيبتليك وبيختبرك. يقول لك اسمع القرآن، اسمع الذكر، اسمع كذا، ما تسمعش اللغو، واسمع مجالس الذكر، ده يكون لها اختبارات للايه؟ للسمع. انت كنتش بسمع اصلا ولا كنت حاجه، هو جعل لك سمع عشان يشوفك بعد ما انعم عليك كده تستخدم السمع ده فيما يحبه ويرضاه ولا العكس. البصر، قل للمؤمنين يغضوا من ابصاره، ده امر بالغض، وفي مكان تاني سيروا في الارض انظروا، مش كده؟ يمرك بالنظر ويمرك بغض النظر وغض البصر، بيبتليك في البصر، لأن اللي هتسمعه واللي هتشوفه هيولد معنى في قلبك. عشان ما حد يقول ايه لا لا لا لا لا لا انا بشوف كده بس قلب ابيض وفاهم، لا لا لا، انت مغفل، مش فاهم، مغفل من الغفله، انت غافل، انت مش واخد بالك، انت مش فايق، انت عمال تقلب في الريموت وتبص دي ودي القناه دي والمعلومات دي والفيلم ده والاغنيه دي، انت عمال تفسد القلب، انت عملت تفسد القلب، والقلب انت هتفسئل عنه، دخلت له ايه؟ انت لما نظرت مجموع المنظورات اللي نظرت اليها والمسموعات اللي سمعتها هي اللي بتولد الصوره في مراه القلب. وعشان كده ابن القيم يسميها ايه؟ ده الدخان. انت دخلت الحاجات دي عملت شبوره على المرايه، على مرآة القلب. تيجي تقرأ القرآن مش فاهم حاجة، تحضر درس الناس اتأثرت وطلعت وتشتغل وانت مش قادر تشتغل، ما هو المرآة اللي بتشوف بيها انت مش شايف، هم شايفين وانت مش شايف. الذنوب عملت شبورة على مرآة القلب، ويوصفها بعض العلماء الآخرين يقول لك صدى القلب، وده جاء في الحديث، بدل ما الحديد ده بيلمع انت صديته بالحاجات دي، الأنفاس دي، المسموعات والمبصرات دي هي أفسدت القلب. وهذا معنى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. إذن قول الله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، قالوا أي جعلناه سميعا بصيرا لنبتليه في هذا السمع وفي هذا البصر، ولكن قدم نبتليه إذ أنه المقصد الأعظم المراد من هذا الخلق. جعلنا له سمعا وبصرا، يقول ابن كثير ليتمكن بهما من الطاعة أو المعصية. وعشان كده قال بعدها طول إنا هديناه السبيل. يبقى احنا انت كنتش ولا حاجة، وانا خلقتك من نطفة أمشاج وجعلتك سميع وبصير عشان بختبرك وهديتك، فسبحان الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. النطفة اللي صارت هذه مع البويضة وصارت هذه الأمور الوراثية، من الذي خلق ولماذا خلق؟ لأجل هذا الذي سمعته. إيه الاختبار وإيه ثمرة الاختبار؟ هي السورة كلها، هي السورة كلها، فزودك بوسائل هذا الإدراك عشان تتلقى وتستجيب وتطيع مش العكس. وعشان كده في أول السورة لما نقرأ الآن إن هديناه السبيل إما إيه شاكرا وإما كفورا، لا إما مؤمنا وإما كفورا، لا اللي هيتولد من نعم دي على طول تلقائي إيه المفروض شكر. هو كلام ربنا مش أي كلام، ده كلام ربنا، فكل لفظ ليه معنى. إذن الله سبحانه وتعالى ما خلقك هكذا في حكمة في قصد، أنت ما كنتش فلت كده طلعت في الكون، لا مخلوق لغاية، مخلوق لابتلاء، من يوم ما جعل لك سمع وبصر جعلوا لك للابتلاء، جعلوا لك للابتلاء، ثم زودك سبحانه وتعالى بهذا وأنزل هذا الكتاب فقال إنا هديناه السبيل. بعض العلماء يقولون السبيل إن خلقنا إنسانا من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل، السبيل الخروج من بطن أمه، لكن ده معنى بعيد شوية، وإن كان الله هداه للخروج طبعا، ولا يعلم الأطباء إلى اليوم رغم التقدم العلمي كيف يخرج، كلها نظريات مش عارفين إزاي، فجأة بيزيد هرمون كذا ويحصل كذا ليه، طب يعني إيه اللي ادى الإشارة لكده مش عارفين، هم يعرفوا الحاجات المادية أمامهم العلمانية، ها نقيس نلاقي الهرمون ده زاد، نقيس نلاقي كذا، فجأة نلاقي الرحم بينقبض، فجأة نلاقي مش عارف إيه بيتسع، فجأة نلاقي كذا وكذا، الحاجات دي هم عرفوها دي عملت كذا ودي عملت كذا، طب إيه اللي ادى الأمر ده ما يعرفوش، ما يعرفوش، يبدأ يقولوا نظريات كده أي خرف في أي خرف، يقول لك لو سمعت واحدة بتصوت وبتولد، لو سمعت مش عارف إيه، لما تشوف إيه، طب واللي ما سمعتش واحدة بتصوت ولا تولد ولا كذا ما بتولد برضه. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، هديناه يعني بينا له السبيل الطريق كما قال تعالى وهديناه النجدين، إن له ده الخير وده الشر، بين له الطريقين. وقال سبحانه وتعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وهذا ينطبق على كل البشر كل إنسان، اوعى تتخيل إن ممكن واحد إنسان كده يكون في مكان بعيد ما وصلوش إسلام وربنا يعذبه، ما حصلتش ولا هتحصل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، لازم ربنا سبحانه وتعالى يديله أسباب الهداية وهو اللي يصمم. واحنا كمان اوعى تتخيل ان في مساله كده وانا ماشي وغلط عامل ايه بقى الناس كلها كده وبتاع، لا لا لا، جالك اسباب الهدايه بس انت اللي شطتها برجلك، جالك اللي نصحك بس انت ما سمعتش الكلام، قامت عليك الحجه مش مره مش مره، لا كما قال عمر والله ما كان لياخذه الله من اول مره، ده مره واثنين وثلاثه واربعه، ومن واحد شكله ومن ثاني ومن الثالث وفي مكان غير المكان، لكن انت في دماغك هوى معين. قال إنا هديناه، صدق الله وكذبنا، ربنا هدانا، ربنا هدانا السبيل، وإحنا اللي اخترنا الكفران على الشكور، فنسأل الله أن يهدينا إليه، إما شقي وإما سعيد. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، هديناه يعني بينا له وعرفناه طريق الهدى والضلال والخير والشر كما قال وهديناه النجدين. قال مجاهد أي سبيل الشقاء والسعادة، وقيل منافعه ومضاره والتي يهتدي إليها بطبعه وكمال عقله، قال لك حتى ادالك العقل اللي بتهتدي به في أمور الدنيا وأمور الآخرة، وجعل لك هدايات في كتاب الله عز وجل. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، عبر هنا كما سمعتم عن الهداية والإيمان بالإيه؟ بالشكر، لأن هذا المفروض إنسان يقول أنا ما كنت شيء ثم صرت شيئا، أول حاجة يخطر بالي أن أكون شاكرا لله، والشكر هو نصف العبادة، لأن العبادة شكر وصبر، شكر وصبر، رب العزة سبحانه وتعالى إما بينعم عليك فهذا يحتاج منك الشكر، وإما بيبتليك ويختبرك بشيء فيه بلاء وهذا يحتاج منك الصبر، فالعبد بين الشكر وبين الصبر، بين الشكر وبين الصبر. فاللهم لك الحمد، خلقت وجعلت السمع والبصر والفؤاد وعلمت وهديت، فلك الحمد حمدا كثيرا مباركا على النحو الذي يرضيك عنا حمدا يليق بجلالك. احنا توعدنا احنا ناخد ثلاث ايات ديت بس. ثلاث ايات ديت اخواني بتبين الطريق، بتهديك وتوضح لك الصورة. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. كده أنت قدرت تجمع الموضوع في ذهنك وابدأ اقعد مع نفسك ها وشوف بقى قصة أول حياتك وآخر حياتك هتكون إزاي، واللي خلقك وجعل لك سمع وبصر إيه واجبه أو إيه حقه ناحيتك وواجبك تجاهه سبحانه وتعالى، عشان تبدأ تاخد خطوات عملية صحيحة في الطريق الصح. كل أسبوع لازم تعمل المراجعة دي عشان تعرف تماشي في الطريق ولا عوجيت. كل ما تسمع الإمام يصلي بسورة الإنسان في صبيحة الجمعة افتكر إن ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ها تذكر ذلك ها لتبدأ ترسم في كل حبة تراجع نفسك. دي اللي بنسميها في التربية المتابعة. المتابعة والجماعة بتوع الجودة يقول لك الهدف والرؤية. مين هنا شغال في مصالح حكومية وبدأ يشوف الكلمات ديت ويبدأ يعلق الهدف في المدرسة أو في المصلحة الحكومية، يقول لك حتى في البيت لو ليك هدف وتكتب الهدف ده في ورقة وتعلقه. عندنا القرآن كده بيبين لك الهدف والرؤية لحياتك كلها كل أسبوع بيذكرك بيها. ده غير انك ممكن تقرأها خلال أسبوع وتقرأها في وردك في القرآن. فإخواني دي تبقى خطوة عملية لنا، مش إحنا اللي بنحتاج لسه درس تنمية بشرية ولا درس مش لا، إحنا بنحتاجين بس آية نفهمها عشان نبدأ نشتغل. فالآية اللي بتحركنا وبتشغلنا الأسبوعية وتحط لنا خطة نراجعها هي دي. كل يوم جمعة كده افتكر انا كنت ولا حاجة وهو خلاني حاجة وهو اللي خلقني وكان الكون قبلي وكان بعدي وكان الدنيا شغالة وانا جزء من الكون ده، يبقى ليا رسالة وهو يسألنا على الرسالة ديت وانا هكون يا شاكر يا كفور. لا لازم اكون شاكر وتاخد قرار وتبدأ تشوف. طب انا كنت الاسبوع ده شاكر ولا لا؟ طب الاسبوع اللي جاي ده اللي هبدأه اللي بدأنا بفجر الجمعة ده، وهذا اليوم عندنا كمسلمين ها، فبدأ اليوم بفجر الجمعة وهيبدأ الاسبوع بفجر الجمعة، هبدأه ازاي وهعمله ازاي؟ وتبدأ تعمل خطة لحياتك كلها. دي خطة أسبوعية اللي هي ضمن خطة شهرية اللي هي ضمن خطة للعام اللي هي ضمن خطة للدهر لحياتك كلها اللي هي جزء من الكون ده كله. فأنت خليفة، فأنت خليفة والله استخلفك خليفة. مش لازم الخلافة العامة، لا انت خليفه في نفسك في الجزء اللي وكل اليك كاب في اسره، كمدرس في مدرسه، كمدير في مصنع، كرئيس في كذا، كمسؤول عن عماره، كمسؤول عن شارع. دي كلها خلافه، دي كلها خلافه. اني جاعل في الارض خليفه، هو ده اللي هو انا وانت والناس دي، هي دي صور الخلافه اللي بيسموها الخلافه الصغرى التي اذا صلحت وتغيرت وصارت عن نحو الذي يرضيه سبحانه وتعالى صلحت الخلافة الكبرى. هو ده بداية الإصلاح، هو ده طريق الخير. هنبدأ ننشغل بطرق تانية ونفكر في الصلاح بتفكير بشكل تاني مش هتنصلح. هو عزيز سبحانه وتعالى، هو عزيز اللي بيقوله بيمشي، اللي بيقوله بيمشي. هنشوف سكة تانية غير اللي قالها مش هنوصل. هو اللي خلق الكون وهو اللي خلقنا من نطفة الأمشاج وبيقول لنا ازاي تمشوا وتعملوا ايه. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، يعيش مية مية واستقرار والدنيا تبقى زي الفل. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري. بقى القرآن بقى مهمش، بقى القرآن ده حاجة تانية وتالتة، فإن له معيشة ضنكا، هنكد عليه عشته فرد أو أمة. ويوم القيامة قال ونحشره يوم القيامة أعمى، يبقى الصراط المستقيم منور كده قصاد الناس وبيجروا عليه وبيطيروا وهو يقع في النار. فالقضية يا إخواني قضية كبيرة جدا وهي قضية كل واحد. القرآن دايما بيحملنا مسألة التبعة الفردية دي، لكن تقعد تبص ليها على بعضها كده وسايب نفسك تضيع تضيع، وكله يدخل الجنة وانت تدخل النار، وينصلح الحال وما ينصلحش الحال وانت تعذب وتدخل النار، تفرح؟ قال رسول الله الحديث الذي ذكرناه من قبل صلى الله عليه وسلم إن الله كتب لهذه الأمة السناء والرفعة والتمكين، خير والدنيا ماشية خير إن شاء الله. بس المهم قال فمن عمل منهم بعمل الآخرة يريد الدنيا فليس له في الآخرة من خلاق، ماشي هتبقى حلوة زي الفل والناس تمشي في الطريق وانت تروح النار هتنبسط. فلا بد أن نراجع أنفسنا أخواني، دي الهيكل العريض، دي التفكير، دي طريقة التفكير اللي تفكر بها كمسلم. تفاصيل هتعمل ايه في الجدول ده هو القرآن والسنة، عشان دروس العلم، كتب العلم، كلام الأوائل، كلام السلف الصالح. منو الكلام ده ليه؟ لان هما اللي هيقولوا لك الخطة الصح، الكلام اللي هيصلحك ويصلح من حولك وبالتالي يصلح المجتمع. لكن لو اللبنات ضعيفة، لو قوالب الطوب دي فاسدة، تيجي تبني هيتتهد، القوالب ضعيفة. فكل واحد منا هذا القالب، لما بتحسن في هذا القالب فعلا بتشد من أزر هذا البناء، تفسد فيه بيفسد البناء كله. حتى لو بنيت صف 2 3 100 كده تقول خلاص شوف بنعلى اهو بنعمل اهو، تكذاب، كل ده هيتهد، لان القوالب ضعيفة، لان الأساس ضعيف. يا ابني واحنا بنعمل ايه؟ ما هو احنا طلعنا دور اهو مفيش حاجه، وطلعنا دورين مفيش حاجه، دورين ثلاثه وهتتهد، اربعه خمسه وهتتهد. احنا عايزين شجره اصلها ثابت وفرعها فين؟ في السماء، هناك عند ربنا، تؤتي اكلها كل حين. احنا عايزين حاجه قويه، مش عايزين اي حاجه. وبالتالي في نفسك لازم يكون المفهوم ده، إن الله سبحانه وتعالى يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. في نفسك تكون كده، إحنا عايزين حاجة عالية جدا فيا، أنا عايز حاجة عالية جدا فيك، عايز حاجة عالية جدا في زوجتي، حاجة عالية جدا في ابني، حاجة عالية جدا في بنتي، لأن هم دولت اللي هنبني بهم قصر الإسلام. هو ده الإسلام، ده قصر. كل واحد فينا بيبني جانب، الجانب اللي بيبنيه ده يا إما بيبنيه بضعف، يبقى الإسلام هيتهد من ناحيتك، يبقى ضعف بناء المسلمين وبناء الإسلام أنت السبب فيه. فكل منا على ثغر، افهم الكلام ده، لا يأكل أحدكم لقصت نفسي ولا خبثت نفسي، لا ده أنت خليفة، واللي استخلفك في الأرض يرحمك الله، واللي استخلفك في الأرض رب العالمين سبحانه وتعالى، فلا بد أن تري الله عز وجل منك خيرا. نقول الآيات دي مع بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.